بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو درسنا 11 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. من سيجيب على هذا السؤال؟ الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، حديث من هذا وما حاله؟ نعم، عندك يا عمر. هذه الأحاديث المذكورة في هذا الموضع تعد أصولا في باب تفسير الرؤى والأحلام، فلا بد من حفظها حتى تبني عليها تأصيل ما يمر بك من مسائل، وأيضا حتى تتقن هذا الفن. فمن النقص في طالب علم هذا الفن ألا يكون محيطا بمعاني الأحاديث الواردة في هذا الباب. فمن سيجيب هذا الحديث عمن جاء؟ نعم، عندك. عن أبي رزين العقيلي. من روى هذا الحديث؟ أنت. طيب، رواه الترمذي، وما حاله؟ نعم يا مالك، صحيح بشواهده. فما معنى الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت؟ ما معنى هذا الحديث؟ من يجيب؟ نعم، عندك. وأنت، هل على إطلاقه أن تعبيرها لا يقع إلا إن عبرت، أم أنها قد تعبر وإن لم تفسر فيقع تعبيرها في اليقظة حالا أو مآلا أو ماضيا؟ أنت. نعم، أحسن، قد يقع تعبيرها وإن لم تفسر. فما معنى قوله فإذا عبرت وقعت؟ هل معناه أنه يقع تعبيرها وإن لم يكن صوابا؟ نعم يا داود، أحسنت، إذا عبرت تعبيرا صحيحا وقعت. فليس المقصود من الحديث أن الرؤى التي يخلقها الله هي معلقة على رجل طائر، فلا تفهم هذا من الحديث، وإنما المقصود أن الرؤيا في الأصل وعلى الغالب أنها إن لم تعبر لا يقع تعبيرها حالا، وإنما قد يقع التعبير بعد أن تفسر. هذا في الغالب، هذا على الغالب والأصل، لكنها قد تقع، وعلى هذا أمثلة كثيرة. فإذا قوله فإذا عبرت وقعت، أي إذا عبرت تعبيرا صحيحا. فلو عبرت بتعبير غير صحيح هل يقع تعبيرها؟ أنت، لا يقع تعبيرها. ما هو الدليل؟ من يجيب؟ نريد الإخوة الغرباء، فمن يجيب ما هو الدليل أن الرؤيا إن لم تعبر تعبيرا صحيحا لا يقع تأويلها؟ عند الإخوة الغرباء، عند الصوماليين، فعند الحبشيين، نريد مفسرين. طيب، فعند الهنود، أين هم؟ أشير علي بهندي. عبد الله، ما هو الدليل أن الرؤيا إن لم تعبر تعبيرا صحيحا لا يقع تفسيرها؟ أحسنت يا عبد الله الهندي، قد أجاب. فمن يجيب أيضا ممن لم يسمع؟ نعم، أحسنت ولله درك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فمن القرآن دليل، من يذكر؟ وهذا ما قد ذكرنا، نسيته، لكن ما ذكرناه لكم، لكنه دليل في المسألة. لا، هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه قد فسرت وتفسيرا صحيحا، لكن نريد دليلا من القرآن أن الرؤيا إن لم تعبر تعبيرا صحيحا لا يقع تفسيرها. واضح؟ فعند أصحاب صنعاء وما جاورها ذمار. ها عندكم أنت من ذمار؟ نريد أولا أصحاب ذمار. ها عندك لله درك. فما وجه الاستنباط؟ قد أجاب أخونا الذماري، ها يعني نصف إجابة لا بأس بها. فعند العدنيين، ها همام، همام عنهم. لله درك يا همام، أنا أأمل أنه سيكون مفسر إن شاء الله. الملك لما عبر الرؤيا قبل أن يرسلها إلى يوسف، لمن قصها؟ على جلسائه. فماذا قالوا؟ ماذا قالوا يا جماعة؟ قالوا أضغاث أحلام، صح أو لا؟ فإذا هل وقع تعبيرهم أم وقع التعبير الصحيح الذي هو تعبير يوسف الذي كان بعد تعبيرهم؟ أجيبوا، وقع تعبير يوسف لما كان صحيحا. فهمتم وجه الاستنباط من الآية؟ نعم، لو كانت الرؤيا لأول عابر لا انتهى أمر تلك الرؤيا، وهو أنها قد قصت على أول عابر، واضح؟ فلما لم يكن التعبير صحيحا أرسل من كان مسجونا إلى يوسف، فوقع تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن يجيب أيضا على هذا السؤال عند أصحاب تعز وهم كثر؟ حديث إن ملكا في الهواء يقال له الرها وكل بالرؤيا، فما حال هذا الحديث عند أصحاب تعز؟ ها أنت، ما اسمك؟ عبد الرحمن. فما حال هذا الحديث؟ أحسنت، الحديث فيه علتان قد أجبت، فنريد أيضا انظر إلى إبراهيم. ها يا إبراهيم، فيه علتان، العلة الأولى أحسنت، إسماعيل ابن من؟ لا تنظر. ها إسماعيل من؟ ها أين أصحابه؟ علي عندك يا علي، أساعده، علي من تعز. ها إسماعيل ابن مسلم المكي، هذه العلة الأولى. فما هي العلة الثانية؟ طيب، فنعم عند أخينا الهندي سعد. العلة الثانية الإعضال، فمن هو الذي أعضله؟ ها من الذي أعضله هنا في الإسناد؟ نعم أنت، هو نفسه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معضل من هذه الحيثية، الله أعلم كم أسقط. فأحسنتم. فإذا السؤال، لطالما وأن الحديث لا يثبت أن لرؤيا ملكا، فمن الذي وكل بالرؤى المنامية؟ نعم حيدر أحسن، الصحيح أن الله هو الذي يخلقها. ما هو الدليل؟ أنت صحيح، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذا دليل أن الرؤيا من الله. وأيضا أحاديث كثيرة الرؤيا من الله، فإذا هو الذي يخلقها. هل للرؤيا أوقات تكون فيها فاضلة؟ من يجيب؟ نعم عند البيضاني. ها أنت، من أصدق أوقات الرؤيا؟ أحسنت، رؤى القيلولة. ما هو وقت القيلولة؟ النوم نصف النهار، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. هل يشترط فيها أن يكون نوما عميقا في القيلولة؟ لا يشترط، هي استراحة. لكن إذا أردت يعني رؤيا لا بد وأن تنام. أما أن تقول أنا استرحت في القيلولة فتخيل لي كذا وكذا، أقول لك اذهب، ما هذه ليست رؤيا. طيب، وأيضا ما من أصدق أوقات الرؤى؟ ما هي؟ نعم يا عم علي، أريدك تكون مفسر أهل صنعاء يا عم علي. لا بأس، من يعين عمنا علي؟ نعم يا أيمن، رؤى الغفوة. فما هي رؤى الغفوة؟ نعم ها يا أخانا محمد، ما هي رؤى الغفوة؟ النوم الخفيف، يعني يكون نوما يسيرا، يعني أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، غير نائم كليا ولا مستيقظ كليا، وهذا يحصل. فبمجرد أن يغفو لمدة دقيقتين ثلاث لا يزيد، أربع خمس، أما إن كانت ساعة ساعتين هذه رؤى غفوة بالله عليهم، هذا قد نام. لكن غفوة، وهذا يحصل كثيرا بالنسبة لي، قد حصل من هذا كثير. ويأتيني من يرى رؤى الغفوة كثر، وهي من أصدق الرؤى، لأنها غالبا تكون قصيرة وتكون مرتبة وتكون مبشرة، ولأنه يقل حظ الشيطان من التسلط في هذا الوقت. طيب، توقفنا. قال صاحب كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود، اسمه خليل بن أحمد السهارنفوري، هكذا، المتوفى سنة 1346، قال في شرحي على هذا الحديث: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، أي من الرؤيا، فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها أي رؤياك لرؤيا حق، أي صادقة مطابقة للوحي أو موافقة للإجتهاد، بل الصواب أن يقال موافقة ومطابقة للوحي، وليست هذه الرؤيا موافقة للإجتهاد، لأنها صارت تشريعا. موافقة للإجتهاد إن شاء الله تعالى للتبرك أو للتعليق، يعني تعليقا. فهذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه كانت رؤيا موافقة للوحي، أقرت بالوحي، فصارت رؤيا وفيها تشريع للأذان بإقرار الشارع، فإذا ليست هي من باب الاجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يذهب إلى بلال ليؤذن بهذا الأذان لم يكن عن اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بوحي من الله، فهذا يعد تشريعا. قال: ومما يدل على رؤى الغفوة وأنها من قسم الرؤى الصادقة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين أي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه: بين أظهرنا في المسجد، أي أغفى هذه الإغفاء في المسجد، وقال: ما أحدث بعدك، حديث في مسلم كما هو مبين في الحاشية. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وكانت في وقت غفوة، ولهذا كانت على ظاهرها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، لكن هذا مما يدل أن رؤى الغفوة صادقة قوية. قال: فتلخص لنا من هذه الأحاديث أن رؤى الغفوة التي يكون الشخص فيها بين النائم واليقظان من أصدق الرؤى. وأعني برؤى الغفوة أن يرى الإنسان الرؤيا ولا يكون في نوم عميق، بل هي رؤيا خاطفة يراها نتيجة نوم سريع في مدة زمنية يسيرة، في لحظات ودقائق عابرة في النوم. فوجه الشاهد من الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له ما ذكر في الحديث كان في وقت يسير، فهذا ما يدل على صدق وقوة الرؤيا في نوم الغفوة. الحديث الأول يعني به حديث مالك بن صعصعة، والشاهد منه قوله بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. ووجه الشاهد من الحديث الثاني حديث تشريع الأذان أن الصحابي عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى تلك الرؤيا في نوم الغفوة فكانت حقا وعلى ظاهرها، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تشريع الأذان بموجبها، وكان هذا عن اجتهاد أم عن وحي؟ هل أقر باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا عن وحي؟ عن وحي. أحسنتم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ الجواب نعم، هذه مسألة معروفة وفي غير هذا الموضع، فلا يستدل بهذا الحديث، لأن مثل هذه الرؤيا تشريعية. طيب، فرع رؤيا الغفوة ورؤيا القيلولة غالبا تكون على ظاهرها. الفائدة التي نستفيدها في تفاضل الرؤيا بأوقات دون أوقات، يعني ما هي الفائدة والثمرة من هذا الفصل وهذا الباب رؤى الغفوة ورؤى القيلولة؟ قال هي أن غالب رؤى القيلولة والغفوة تقع على ظاهرها، يعني اختصارا لا تتعب المفسر ولا تتعب الرائي ولا تجعله في نكد، وغالبا تكون مبشرة، هذه من الفوارق، فلا تكون مقلقة ومحزنة ومن الشيطان، فغالبا تكون رؤيا صحيحة متزنة صالحة الرموز. قال تقع على ظاهرها دون الحاجة لتفسيرها، كشخص رأى في المنام أنه حفظ القرآن، يعني مثاله، وصار طالب علم وداعيا إلى الله، فمثل هذه الرؤيا المنامية في الغالب تكون على ظاهرها. لو رأى في المنام أنه سيحفظ القرآن، أو سمع مناديا يقول له ستحفظ القرآن، أو رآه يقول له ستحفظ القرآن، رأى إنسانا. والحقيقة قد يرى في الغفوة ملكا يأتيه برؤية، وهذا من خلال التجربة، أن رؤى الغفوة غالبا يكون فيها نداء من الملائكة. فأنا أعطيكم قصة مرة في دماج في الحرب الأخيرة، كنا في المتارس، فاتصل بنا بعض الإخوة رحمه الله، عبد القادر العديني تعرفونه رحمه الله، فقال جاءتنا بلاغات أن الحوثة سيهجمون من كثير من الاتجاهات، فكونوا على حذر في المنطقة التي أنتم فيها. فلما أخبرني بهذا الخبر تجهزنا واستعداد في المتارس ورتبنا الإخوة، ثم من الطبيعي أن يحصل بعض الأحيان شيء من التوتر، ليس مثلا جبنا أو خوفا أو ذعرا، هذه معركة حرب وأنت تواجه أعداء والشيطان حريص، يجعلك في تفكير، هي مدافعة ومجاهدة بينك وبين الشيطان. فعممنا على الإخوة انتبهوا، فالأخ يقول كذا وكذا، جاءه بلاغ من بعض فاعلين الخير ممن يعمل مع الحوثة. ثم وأنا في المترس غفوت غفوة ما أظنها تتجاوز دقيقة ونصف، خليها إلى الدقيقتين، غفوت وأنا ماسك لسلاحي هكذا في المترس وأحرس وأراقب من الموشق من المكان المواجه. أمامنا الحوثة، كان بيننا وبينهم في المتارس التي نحن فيها قرابة 10 متر أو 15 مترا، فغفوت هكذا غفوة وأنا في المترس. فسبحان الله، مع أنه ليس وقت نوم، يطير النوم لو جاءك مثل هذا الخبر، صح أو لا؟ يجعلك منتبه وتتخيل أن الجو كله حوثة، لكن سبحان الله هجمت علي غفوة تسلية من الله، والله هذا أنا الذي حصل لي هذا. فغفوت وسلاحي هكذا بيدي، ثم استيقظ وقلت يا إخوة قالوا ماذا؟ قلت أبشروا والله لن يحصل شيء هذه الليلة وبإذن الله يهزمون ويكفينا الله سبحانه وتعالى الشر. هم دائما لما نقول مثل هذا مفسر رؤى إيش يتبادر إلى ذهنهم؟ أكيد من خلال رؤية. فقلت لهم رأيت في المنام ملكا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى يسمعني إلى أذني أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. كان يكرر هذه الآية. فاستيقظت وأنا فرح فقلت للإخوة أبشروا لن يكون بإذن الله هجوم من هذا الاتجاه ولا من غيره، يكفينا الله سبحانه وتعالى الشر ويسلط عليهم من عنده جنود يدفعهم عنا. وفعلا بقي الناس في متارسهم وفي انتباه وحراسة ورباط، فلما أصبحنا كفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين شرهم. جاءنا أخبار أنهم هجموا لكن وصلوا إلى مكان دماج مليئة بمزارع العنب وهم ما عندهم إحاطة ومعرفة تامة بالموقع الجغرافي الذي نحن فيه، فلما أتوا بجنودهم أنزلوهم في مكان معين ميمنة وميسرة، فلما هجموا ما هجموا على المركز، التقوا بعضهم ببعض، التقى بعضهم ببعض، فكل واحد يظن أنه الآن يواجه من؟ السلفيين. قتل الله بعضهم ببعض وكفى الله المؤمنين القتال، هكذا بلغنا. أيضا مرة وهذه من رؤى الغفوة، كنت أحرس أنا وبعض الإخوة في البراقة في مترس عبد النور، تسمعون به؟ عبد النور هذا كان صديقا لعزيز منذ بداية الطلب، عبد النور البيضاني وهو تعزي يعني من الأصل لكنه تربى في البيضاء، وقد ترجمت له برسالة بعنوان شرح الصدور في ترجمة الصاحب عبد النور منشورة في المواقع في الجوجل. الشاهد كنت في هذا المترس أنا وهو وبعض الإخوة ومعنا أخ حبشي ونحرس في مواجهة الحوثة، فأصابنا نعاس الجميع، بعضنا نعس وبعضنا لم يراقب ويحرس من الموشق، نسميه الموشق، هذه الحفرة يعني تكون حفرة تنظر منها، وكان الذي يحرس في الواجهة أخ حبشي وإذا به نعس، ما هو ما نعس فقط امتد، فنحن مرهقون ونقول الأمور إن شاء الله طيبة. كان ينزل الله سكينة في الحقيقة، فجأة وإذا بهذا الأخ قام، ما هي إلا لحظات، امتد وقلنا خلاص نخلي الأخ الحبشي يمتد ونحن نتقدم إلى الموشق ونراقب بدله. فجأة قام وجاء مباشرة إلي قال رأيت في المنام رؤيا، يعني ما غفي إلا قرابة 4 دقائق 3 دقائق، قال رأيت في المنام رؤيا. قلت ماذا رأيت؟ قال رأيت أن الحوثة يزحفون علينا من هذا الاتجاه. قلت للإخوة كل واحد في موشق راقبوا الحوثة الآن ربما يزحفون، هذا أنا أحدثكم أنا رأيت هذا. فذهبنا إلى هذا المكان الذي ننظر ونراقب منه وإذا بالحوثة فعلا يزحفون ونرى أرجلهم لأنه كان من خلفهم إضاءة، فالإضاءة تبين أرجلهم وهم يزحفون، يرفع هكذا الرجلين نعم من الخلف أثناء الزحف، فمباشرة ضرب الإخوة عليهم بالرصاص فرجعوا وانسحبوا. فهم كان بعضهم يزحف ليرمي قنابل أو يضرب بالبازوكة ثم يرجع يريد أن يقتل من قتل. الشاهد مثل هذه الرؤى صادقة وهي رؤى الغفوة، إنما كانت المناسبة هي ما سمعتم، في الغالب تكون رؤى عجيبة ورؤى قوية. قال كشخص رأى في المنام أنه حفظ القرآن وصار طالب علم وداعيا إلى الله، فمثل هذه الرؤيا المنامية في الغالب تكون على ظاهرها، وكشخص رأى أنه سيسافر لمكان معين إما في سيارة أو في سفينة أو في طائرة وحصل له في سفره كذا وكذا يعني حال قصها يقول رأيت أني أسافر إما في سفينة أو في طائرة أو في كذا، فحصل في سفري كذا وكذا، فما تمر أيام إلا وتقع هذه الرؤيا على ظاهرها ومثل تلك الرموز التي رآها في منامه. قال فهذه غالبا تكون على ظاهرها، وعلى هذين المثالين فقس، فإذا ثبت هذا فاعلم أن مثل هذه الرؤى هي التي يقال لها رؤيا كفلق الصبح، وهذه هي التي كانت غالب رؤى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بإذن الله بيانه في القواعد، وأن الرؤيا لها تفسير في أي وقت رؤيت من ليل أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا في بداية ما أوحي إليه إلا وكانت مثل فلق الصبح كما في الصحيحين. نعم، عن عائشة. المسألة الثالثة، أفضل أوقات الرؤيا ما كان في الليل. ما هو الفرق بين رؤى الغفوة ورؤى الليل؟ رؤى الليل قد تكون طويلة، أما رؤى الغفوة فهي قصيرة على ما تقدم وعلى ما سنبينه. قال أفضل أوقات الرؤيا ما كان في الليل، وهذه قد تكون فيها رؤى غفوة وقد تكون رؤيا عادية، فرؤى الغفوة قد تكون في ليل أو في نهار، أما إن كانت في الليل فهي أقوى من رؤيا النهار، رؤيا غفوة الليل أقوى من رؤيا غفوة النهار، وكلها رؤى قوية، لكن من باب القوة والأفضلية، لأن الليل وقت مبارك على ما سنبينه، يتنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. قال من الأبرك الأوقات الفاضلة وأحسنها على الإطلاق رؤيا الليل، رؤيا الليل عموما، أما لو كانت رؤى غفوة في الليل فهذه من أقوى وأصدق الرؤى. قال وخاصة في النصف الآخر منه، لأنه وقت مبارك ففيه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقسم لعباده الهبات ويعطيهم ما سألوه وتمنوا وأرادوا، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حديث في الصحيحين. قال فلهذا السبب فقط تكون الرؤيا في هذا الوقت أي في الليل أحسن من غيرها، وخاصة رؤيا الرجل الصالح، وأما ما عداه فلا تكون رؤياه من قسم أفضل الرؤى، فإنسان فاسق، إنسان مبتدع صاحب هوى، لا يقال ما رآه في هذا الوقت هي من أصدق الرؤى، لأن رؤاهم في الأصل ضعيفة ليست قوية، ومعنى ذلك أنه قد يصدق منها بعض الرموز بخلاف رؤيا الصالح المؤمن التقي، فإنها قد تكون كامل الرموز صحيحة قوية أصيلة، أما الصالح فيقال في رؤياه في هذا الوقت هي أحسن الرؤى على الإطلاق، ولأن غالب رؤى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم التي جاءت الأحاديث الكثيرة فيها تدل على أنها كانت في الليل، وكان يصبح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، حديث سمرة ابن جندب الطويل الذي تعرفونه ويحفظه أكثركم، وإنما الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الصبح ثم يتوجه نحوهم قائلا هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، مما يدل أن الرؤى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة غالبها كان في الليل، هذا هو المقصود، فهذا يدل على أن غالب ما كانوا يرونه كان في الليل، وهذا هو الأصل، فالإنسان قد لا ينام في نهاره وإنما ينام في ليله. فالأصل في الرؤى أنها ترى في الليل. وهذا الوقت وقت مبارك، ووقت غالبا الرجل الصالح المستقيم، وخاصة العابد المتهجد القائم لله، فإن الله يبشره بمنامات عجيبة ورؤى قوية واضحة قد لا تحتاج إلى تعبير. هل تريدون أمثلة على ذلك؟ وهي كثيرة. بعض السلف كان مداوما على قيام الليل، وذات ليلة نام عن ورده من قيام الليل، فماذا رأى في المنام؟ حورية تأتي وتركضه برجلها وتقول له: قم، أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. انظر، فاستيقظ ثم عاد إلى قيام الليل. هذه من الرؤى المباركة في هذا الوقت، احفظوها لعلها تزيد في همتكم لقيام الليل. وليس هذا على إطلاقه ونوم المحبين عني حرام، وإنما النوم الحرام هو الذي يسترسل به حتى يترك الفرائض. وأما من نام وترك نوافل العبادات فليس هذا بإثم ولا بحرام، ولكنه حرم الخير الكثير. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ذكرت بعض هذه المنامات في كتابي اللآل المنثورة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة. مما جاء في هذا الباب من أخبار السلف ما جاء عن أبي سليمان الداراني رحمه الله، قال: بين أنا ساجد إذ ذهب بي النوم، فإذا أنا بها، من يعني الحورية، قد ركضتني برجلها فقالت: حبيبي. من التي قالت؟ الحورية، انتبهوا يا عزاب. فقالت: حبيبي، أترقد عيناك والملك يقضان؟ من هو الملك؟ الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: أترقد عيناك والملك يقضان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة نومه على لذة مناجاة العزيز؟ قم، فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضا، فما هذا الرقاد؟ حبيبي وقرة عيني، أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدر منذ كذا وكذا؟ قال: فوثبت فزعا وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. وهذه الرؤية صحيحة، قد حققتها في كتابي، رواه البيهقي بإسناده ورجاله ثقات. أيضا من هذا الباب ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله، قال: ما آوى رجل إلى فراشه فحدث نفسه بخير إلا عرض الله ذلك عليه حتى يكون هو يتركه. قال: وكان العلاء رحمه الله يحيي كل ليلة جمعة، فوجد ليلة فترة، يعني فتر، فقال لامرأته: إذا كان كذا وكذا من الليل فأيقظيني. يقول لزوجته: توقظه لقيام الليل. فوضع رأسه فنام، فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته وقال: يا ابن زياد، قم فاذكر الله يذكرك. فقام فزعا، فما زالت تلك الشعرات قائمة من العلاء حتى مات. قال: وكان رجل من العباد قل ما ينام من الليل، فغلبته عينه ذات ليلة فنام عن جزئه، أي عن حزبه من القرآن الذي يقرأ به في قيام الليل، فرأى فيما يرى النائم جارية، أي حورية، وقفت عليه كأن وجهها القمر ومعها رق فيه مكتوب شعر. ما هو هذا الشعر؟ انظروا، وهذه من الرؤى العجيبة. هذا الباب الرؤى بحر لا ساحل له، ورؤى عجيبة، قد ترى في المنام شعرا موزونا مضبوطا في رؤيا منامية وأنت لست بشاعر، وليس هو من الشعر الذي قد قيل أو قد حفظته أو هو مدون في الكتب. ومر في العمود بعض الشعراء رأى في المنام رؤيا شاعر، نعم، وفي هذه الرؤيا أبيات شعرية ألقيت عليه في النوم، وعدد هذه الأبيات قرابة 7 أبيات أو 9 أبيات، وهي موزونة وبلاغية لا تتصورون قوتها، الشاعر نفسه قوي. قال: وسبحان الله، رؤيا قوية مضبوطة. فعرضناها بعدها، عرضتها أنا على الشيخ، فكان الشيخ يتعجب يقول: سبحان الله سبحان الله. فمن هذا الباب رؤيا هذه الحورية، انظر ماذا قالت له. قالت: أألهتك لذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسان. تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. أبيات قوية، شاعرة هذه الحورية. وهذا الإسناد حسن في هذه الرؤية، الإسناد إلى من رؤيت إليه. لو تعيد البيت، أين الأول؟ أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. انظر على أبيات بليغة، ليست هذه الرؤى جانبية وخارجة عن الموضوع الذي نحن في صدده. نحن في رؤى أوقات الليل، وأنها من أصدق الرؤى، هذه أمثلتها، هذه من أمثلتها. أيضا مما يذكر في هذا الباب، كان بعض الصالحين له ورد فنام عنه، أي قيام الليل، نام عن قيام الليل، فوقف عليه فتى في منامه، رأى فتى في المنام، فقال له بصوت محزون: تيقظ ساعات من الليل يا فتى، لعلك تحظى في الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها، محمد فيها والخليل يزورها. فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة، عساك تقضي ما تبقى من مهورها. هذه ترفع من الهمة إذا كان الشخص عنده شيء من الكسل والخمول، مثل هذه الأخبار والرؤى لعلها ترفع من همة الكسلان ومن عنده ضعف همة في هذا الجانب. قيام الليل شأنه عظيم، ومن حافظ وداوم على قيام الليل يجد حسرة وألم وكربة وضيق وحزن إذا فاته ورده من الليل. فعود نفسك على قيام الليل، هذه نصيحة للرجال وللنساء. مهما اشتد بك الإرهاق وأعياك التعب والوجع، لا تهمل قيام الليل. الفرائض شأنها عظيم، لكن النوافل تكمل، فكيف إذا كانت هذه النوافل قيام الليل؟ كم وردت من فضائل في هذا الباب. قال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا هو شأن المؤمن. فالوصية لنا جميعا أن نحافظ على قيام الليل وأن لا نهمل في هذا الجانب. من حافظ على قيام الليل وجد سعادة، وجد انشراح صدر، وكان هذا هو حال السلف الصالح. إن فاته قيام الليل ولو نعم بعض المرات حزن تعب، وربما جاءته مثل هذه الرؤيا سلوى له، وحتى ترفع من همته في هذا الجانب. كان بعض السلف الصالحين كثير التعبد وبكى شوقا إلى الله تعالى، فرأى في منامه كأنه على ضفة نهر يجري بالمسك، حافتاه شجر اللؤلؤ ونبت من قضبان الذهب، فإذا بجوار مزينات يقولن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان، سبحانه سبحان الواحد بكل مكان، سبحانه سبحان الدائم في كل الأزمان، سبحانه. فقال لهن: ما تصنعن هاهنا؟ فقلنا: ذرأنا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوموا يناجون رب العالمين إلههم وتسري هموم القوم والناس نوموا. قال هذا الرجل الذي رأى هذه الرؤيا بخن بخن لهؤلاء من هم؟ نعم يعني من هؤلاء الذين تصفونهن بهذا الوصف؟ فقلنا أو ما تعرفهم؟ قال لا. فقلنا بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر. هذه من الرؤى التي رآها بعض السلف في الليل. ما شاء الله. وهذا أخ يقول مرة كنت نائما وقبل أن أنام كنت مهموما وفي أثناء نومي سمعت قائلا يقول ولربما سكت الفتى وفؤاده من هول ما يلقى يئن ويلهب فاستيقظت وهي في بالي فكتبتها لئلا أنساها. ما شاء الله. يعني هذه الأبيات ما قد دونت في الكتب. من رأى هذه الرؤيا؟ ما شاء الله رؤيا قوية. هذا الأخ نام وهو مهموم. فهذه تسلية يا جماعة. لماذا أنا أقول اضبطوا هذا الباب؟ لأنه باب شرف وباب فيه أسرار عجيبة وبديعة. إلا أن الناس انقبضوا منه بسبب كثرة من يدعيه ولا يحسن ولا يضبطه. وإلا ففيه أسرار وعجائب وأخبار وقصص مذهلة، قصص عجيبة صحيح والله. انظر مثل هذا ولربما سكت الفتى وفؤاده من هول ما يلقى يئن ويلهب قال فاستيقظت وهي في بالي فكتبتها. أما الرؤيا التي رآها الشاعر الذي أخبرتكم في العمود فهذه الرؤيا عجيبة. فالشيخ قال لا تنشر هذه الرؤيا، فقلت للشاعر لا تنشرها بناء على طلب الشيخ، وهي رؤيا خير وبشرى إن شاء الله. إنما الشاهد أنها رؤيا دلت على بعض الأمور في رموزها، فأخبرت الشيخ في تعبيرها. جئت إليه بعد العصر قلت له هناك رؤيا قوية. قال فإذا تعال معي في الغرفة الخاصة تلك التي كانت في مقدمة المسجد. فدخلت أنا وهو وحدنا حتى الحراس ولا أحد. فقال الشيخ اغلقوا الباب هات الرؤيا. فقصصت له الرؤيا، فكان الشيخ يقول عجيب أبيات شعرية يعني توصل إلى الشيخ يحيى وفيها ذكر الشيخ يحيى. نسيت يعني يا قائد الفلك يعني به الشيخ يحيى 7 أبيات. تخيلوا انظروا الرؤى الصادقة القوية. ما يأتيني شخص رأيته في المنام أني أكل رز وبطاط يتعبوني صراحة ونصبر. طيب قال المسألة الرابعة أحاديث لا تثبت في تحديد أصدق أوقات الرؤيا. هذا وإني قد أعرضت عن أقوال كثيرة في بيان أصدق أوقات الرؤى يذكرها أهل التعبير في كتبهم، وهي أقوال لا دليل عليها ولا مستند صحيح يعتمد على ما قالوا. ومن الأحاديث الضعيفة التي بنوا عليها هذه الأقوال الحديث الأول. نعم تجد في كتب من يصنفون في تفسير الرؤى والأحلام يقسمون أوقاتا للرؤى على حسب الساعات وعلى حسب الأوقات، وكلها مما لا دليل عليه. وبعضهم يطلق القول بأن الرؤى بعد الفجر لا تفسير لها، وأن الرؤى بعد العصر لا تفسير لها، وأن الرؤيا بين المغرب والعشاء كذا، وكلها مما لا دليل عليها. بعض هذه الأقوال بنيت على أحاديث ضعيفة. بعضها يذكر أن أصدق أوقات الرؤى عند نزول الأمطار. إذا رأى الشخص رؤيا في أوقات نزول الأمطار هذه من أصدق الرؤى، أو عند نضوج الثمار هذه من أصدق الرؤى وغير ذلك، وكلها مما لا دليل عليه. وإنما هو شرط واحد للرؤيا، ما هو؟ إن حققه هنا ننظر في هذه الرؤيا هل هي صحيحة، فتكون على حسب حال الرائي من حيث القوة والضعف، أو تكون من الشيطان. فما هو هذا الشرط؟ من هذا الذي ينبئنا عن هذا الشرط؟ شرط واحد، فما هو يا عبد الله الدبعي؟ ما هو هذا الشرط؟ شرط واحد للرؤية. فنعم يا حيدر الضبط، قال حيدر الضبط. فعندك يا حميد شرط واحد للرؤيا، من هنا ننظر في وزنها، أن تكون واضحة، قال أخونا حميد. نعم يا أبا داود الهندي عند الإندونيسي هذا سيجيب، شرط واحد للرؤيا. فمن يا يوسف؟ قال صلاح الرأي يوسف. وأنت يا محمود؟ إذن الفائدة ستثبت إن شاء الله بعد الأسئلة. ها يا محمود شرط واحد يا جماعة. طيب ها أنت محمد، أنت اسمك أنت أنت ها ها اسم الأخ مصعب عصام. ها يا عصام شرط واحد صلاح الرأي. لا هذه من حيث بعد أن تعرض الرؤية هنا نفصل وننظر، فأريد واحد ما يرفع يده. طيب أنت أن تكون لها ظاهر وباطن هكذا. فإذا من محمد؟ عند ولد أخينا حميد الصالحة، يعني قد اجتهدت إن شاء الله تكون مفسر قوي. نعم. فعند أبي عبد الله يوسف الحبشي أحسنت، هل هذا ما كنتم ستجيبون؟ النوم قال، هل كنتم ستجيبون بهذا؟ فمالك ماذا كنت ستجيب؟ وأنا من أول مغتر وأنت ترفع وأنا أقول هذا. شرط الرؤيا النوم، فإذا ما نمت هنا نزل تلك الرؤيا، هذا واضح. ها الذين رفعوا يا جماعة أنا اغتررت بكم، هل كنتم عندكم هذا؟ إذن لا بأس. أما أخونا أبو عبد الله قد كان أجاب، فأنت يعني ما كان النوم. وأنا أقول ما شاء الله رافعين، وأنظر للمساكين الذي ما رفعوا. طيب فإذن هو النوم. ها قال النوم، قال النوم ما شاء الله لله دره. إذن لعله سيكون من كبار الهنود المفسرين للرؤى. طيب فإذن هو شرط واحد، مجرد أن تنام هنا يبنى التوسع والأخذ والرد مع الرائي، هذا واضح. فإذن ما هي الفائدة هنا؟ هي أن الرؤية في أي وقت رؤية، أهم شيء نام. ما تأتيني تقول رأيت في اليقظة كذا وكذا، واضح. فبعضهم مرة جاءني ويقص وأنا مسكين أدور يعني كيف أفسرها وأجمع الرموز، ولما انتهى قال هذه كانت عبارة عن تخيلات كنت أراه وأنا في اليقظة. يا جماعة وأنا أحاول أبحث عن الرموز وأحاول أربط هذه الرؤية وأنمقها وأصلحها، ما هو أنه يمزح، هو من صدقه، لأن الكثير لا يبقى في هذا الباب. طيب يا صاحبنا كيف فعلتني؟ أنا من أول وأنا أرتب الرؤيا وأحذف الحواشي وأرمي بالرموز وأهمل هذا وأصلح هذا. قال وبكل برودة قال نعم نعم، لكن أنا أحدثك أنني مثل هذه الرؤيا رأيتها. يا أخي ما هي رؤيا؟ الرؤيا وأنت نائم. قال لا إنما كنت هكذا وأنا على الفراش ثم أرى خطرات كذا وكذا، يعني يصنع رؤيا في ذلك الوقت. فيا جماعة وأنا أكرر هذا، معبر الرؤية يحتاج يكون عنده قلب كبير وعنده صبر، هذه خذوها معلومة، يحتاج أن تكون عندك صبر، لأنك ستواجه أمم وأقوام ما عندهم خبرة في هذا الباب، فتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تأني ولا تغضب، تمهل. وأنا حقيقة أقولها لكم مرارا، طلبت العلم صحيح، حفظت الأدلة في فضل الصبر، في فضل الهدوء، في فضل السكينة إلى آخره، لكني ما تعودت وكان واقعا معايشا الصبر إلا عند أن كنت مفسرا للرؤية. فيأتيني من هذا الصنف كثير، تخيل وقد ذكرت لكم 20 دقيقة أو 15 دقيقة وهو يحوم بي حول الرز والبطاط وما إلى ذلك، رؤى والله من هذا القبيل حتى إلى هذه اللحظة وأنا أعاني، مع أني أدرس كما ترون، وجعلت يوما في الأسبوع يوم الخميس. فيأتيني بعض من يدرس معنا الآن وأنا أتمنى أن يفقه هذا، ويأتيني برؤية هو يدرك أنها من حديث النفس وأنها من الشيطان، أقول له يا أخي أنت درست معنا؟ فيقول نعم أنا أدرس معك. طيب جعلها واقعا عمليا، بعض الأحيان أحرج فيقص الرؤية إلى 5 دقائق إلى 3 دقائق والوقت يضيع والإخوة كثر، وكلها إما بين حديث نفس وما بين من الشيطان وأضغاث الأحلام، وبعضهم يتفاجأ فيظن أن هذا تعبير وأنني قوي لما أقول له لعلك فكرت في كذا، فيقول صحيح والله وهي أنا فهمت أنها حديث نفس. فمثلا يأتي ويقول يا أخي رأيت في المنام أنني تزوجت، طيب وكانت المرأة جميلة فدخلت بها، ثم يبتسم ويقول انتهت الرؤية قوية ورأيتها وقت الغفوة، يبشرني رآه وقت الغفوة أو وقت القيلولة. فأقول له نمت وأنت تفكر بالزواج؟ يقول أي صدقت والله. الآن حتى يوقعني بالحرج كيف أوصل له أنها حديث نفس؟ أرجع أقول له أسأل الله أن ييسر أمرك وأن يسهل لك الزواج في القريب العاجل. يقول لي جزاك الله خيرا، هذا التعبير. أقول له خلاص خذ هذا ويمشي لك. يقول هل هذا هو التعبير؟ ويريد يقصها من جديد، فأنا لما يقصها يريد يقصها من جديد أخاف، أقول له اسمع الحقيقة هذه الرؤيا حديث نفس. بعضهم يغضب حقيقة، يعني ينتظرني من الأسبوع إلى الأسبوع بالأخير حديث نفس، فهذا يحصل. لكن أقع أنا في الحرج، وهذه فتوى وأحاول أصلحها وآتي له بأسلوب ما أفاجئ، وأقول له أسأل الله أن يسهل أمره، أسأل الله أن يزوجك. اليوم هذه جاءني بعضهم وقرابة 3 أو 4 من هذا القبيل، وأقول له بعدها لما أراه مصير يريد التعبير صراحة من أجل يبشر الناس، فأنا من أجل ما ينسب إلي وقد فسر لي مرة أقول له هذه الرؤيا حديث نفس. وبعضهم يأتيني برؤيا من الشيطان واضحة متنقلة، يقفز من هنا إلى هنا إلى هنا، ما أستطيع أمسك واحدة منها من هذه الرموز. فأنا أرجو كونني جعلت وقتا معينا أن يعرض الإنسان الرؤيا على نفسه قبل أن يأتيني، فإن كانت صالحة الرموز قصيرة مرتبة على حسب الشروط المذكورة يأتي، فإن لم يكن كذلك فلا تعبير لها حتى لا أفاجئ وأقول له حديث نفس. طيب، ومن الأحاديث هذه الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه التي بنوا عليها هذه الأقوال في تحديد أصدق أوقات الرؤيا. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الرؤيا بالأسحار. ما هو وقت السحر؟ من لا يعرف وقت السحر؟ ها يا عم علي، دليل قوي، السحور في رمضان. من يجيب أيضا؟ نعم، عند طلوع الفجر الكاذب. نعم، قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، فهو هذا الوقت للسحور. قال وهو حديث ضعيف فيه علتان، هذا بني على مثل هذا الحديث وهو ضعيف، لكن يغني عنه ماذا؟ ماذا يغني عن هذا الحديث؟ أحسن، يغني عنه ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهذا وقت مبارك، هذا يغني أنه وقت سحر ووقت فيه البركة والرؤى تكون بإذن الله قوية. وفيه علتان، الأولى في إسناده ابن لهيعة، ما اسمه أنت؟ ابن لهيعة، ما اسمه؟ عبد الله ابن لهيعة. من أين هو؟ هذا السؤال عند الحضارم. أين الحضارم؟ من هو حضرمي معنا؟ أنت من أين هو؟ تأكد. أحسن، ابن لهيعة حضرمي. فما هو سبب ضعفه؟ أيا همام، قيل احترقت كتبه فاختلط، ولهذا بعضهم يعني يفصل فيما إذا كان من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لكن الصحيح هو ضعف رواية ابن لهيعة مطلقا، وهو صالح في الشواهد والمتابعات، وهو سني من أهل السنة. العلة الثانية، رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، وهذه تتكرر، رواية دراج عن أبي الهيثم، فإذا رأيتها فاعرف أنها ضعيفة. وقد ضعف هذا الحديث الإمام العلامة الألباني في الضعيفة. الحديث الثاني مما استدلوا به في تحديد أصدق أوقات الرؤيا. عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الرؤيا ما كان نهارا، لأن الله خصني بالوحي نهارا. وهو حديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن بن قيس الضبي، متروك الحديث، ويمكن أن يقال منكر. من أي جهة؟ فمن أي استنباط يكون منكرا يا أبا البراء؟ هذا أطلق، قال: أصدق أوقات الرؤيا ما كان نهارا. ونحن تقدم معنا أن أصدق الرؤى على الإطلاق هي رؤى الليل، ثلث الليل الآخر، فإذن فيه نكارة من هذه الحيثية. ولأن أحاديث كثيرة تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤى الأصل في رؤى في الليل، الأصل في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ورؤى الصحابة، وحديث سمرة كان إذا أصبح يقول: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيكون من هذه الحيثية. وأيضا قوله: لأن الله خصني بالوحي نهارا، هذا لا دليل عليه أنه خص بالوحي نهارا، وليس هناك ما يدل من أنه أول ما أوحي إليه وهو في غار حراء كان ليلا أو نهارا. الذي يظهر أنه كان في نعم في النهار. المطلب العاشر: معنى إذا اقترب الزمان لم تكذ رؤيا المؤمن تكذب. تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكذ رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ومعناه إذا اقترب الزمان قيل آخر الزمان، وقيل اقتراب الساعة حين تكثر الفتن وتشتد عواصف البلايا والمحن، وعند فقد العلماء وقلة الحكماء، هنالك يحتار المسلم قوي الإيمان، وقد لا يميز الحق من الباطل ولا الحلال من الحرام، فتأتي الرؤيا مبينة له. وقيل اقتراب الزمان هو شامل لأي زمن وليس بآخره فحسب، فكل زمن اشتدت فيه غربة الدين وأهله يجعل الله لأوليائه الصالحين أسبابا بها نجاتهم من الفتن، ومنها الرؤيا الصالحة، فحينها يطلعهم الله من خلالها على أمور وأحوال تكون سببا للثبات على دينهم وعلى استقامتهم، ويبشرون في رؤياهم وأحلامهم التي قد تكون على ظاهرها أو بما تفسر بها بما يجلب لهم من معايشهم وأرزاقهم ما يكون لهم عونا في الوصول إلى ربهم. فالرؤيا في آخر الزمان تسلية من الله يختص بها المؤمن التقي فيكرمه الله بها، فحري بي وبك أيها المتعلم لهذا الفن، ويا من تهتم بشأن الرؤيا، أن نكون ممن يحقق ولاية الله، ونسأل الله ذلك. إذا نكتفي، إيش رأيكم؟ طيب، إذا مسألة الحكمة من كون هذا الأمر يكون في آخر الزمان، قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتن، فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر مجدد لما درس من الدين، كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء، لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة، عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤية الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وهي عند اقتراب الزمان، أي الرؤية الصالحة، لا تكاد تخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيعوض المؤمن بالرؤية. وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤية، يعني ليست العمدة والأصل في ذلك الوقت هي الرؤية المنامية، وإنما ما يحيي الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مما يبشر به الصحابة والأمة عموما. ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم، وقد نص أحمد على هذا المعنى، وأيضا الإمام الشوكاني في كتابه قطر الولي: لماذا لم تكن الكرامات كثيرة ومشتهرة زمن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ابن القيم؟ لم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم، كانوا أصحاب إيمان قوي، وإنما جاءت الكرامات في التابعين. وقد ذكر جملة من ذلك الإمام الشوكاني في كتابه قطر الولي على حديث الولي. أنا أنصح بمطالعة هذا الكتاب، ومن فضل الله قد قمت بتحقيقه، سيخرج قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، استفدت منه علوما جمة. فذكر بعض الأخبار عن الصحابة وبعض الكرامات، لا يعني أنها ما وقعت الكرامات في الصحابة، بل وقعت لكن كانت قليلة، أما في التابعين فكانت كثيرة، لأن الصحابة كانوا لا يحتاجون إلى ما يدلل على قوة إيمانهم وصدق صلاحهم، وإنما كانت الكرامات في التابعين ليدلل ذلك عن صدق وحال هذا الذي تحصل له هذه الكرامة، وإلا فقد حصلت كرامات. ذكر جملة كثيرة الإمام الشوكاني في قطر الولي، ذكر جملة من الكرامات عن التابعين وهي كثيرة، وذكر نبذا عن الكرامات التي وقعت في زمن الصحابة، وذكر بعض التفصيلات في هذا الباب، يعني لماذا كانت الكرامات مشتهرة أكثر في زمن التابعين ولم تكن في زمن الصحابة، فراجعه هناك. وأيضا كلام ابن القيم بنحوه في هذا الموضع. قال: وقال السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير: إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة وكثرة المال، وعظم رب المال لماله، وكثرت الفاحشة، وكانت إمارة الصبيان، وكثر النساء، وجار السلطان، وطفف في المكيال والميزان، ويربي الرجل جروا خير له من أن يربي ولدا له. ما هو الجرو؟ نعم، الكلب الصغير. فما أجمل خطبة شيخنا يحيى في الجمعة الماضية، صح؟ المهم هي خطبة، فما هي المناسبة؟ المناسبة الآن هناك في بعض الدول يجعلون عيدا للكلاب، عيد الكلاب، يعني يتجمع من عندهم كلاب ونعم في مكان معين، ويلبسون الكلاب أحسن الألبسة، ويطعمونهم أحسن الطعام، اهتمام بالحيوان أكثر من الإنسان، أساءوا للإنسان وأحسنوا إلى الحيوان. فهذه الظاهرة لا ينبغي أن يتأثر بها المسلم، وأنصح أيضا لا يتأثر بها بعض إخواننا. فمرة في دمشق استأجرت غرفة في الحدب، وكنت مجاورا لبعض الغرباء، كأنه حديث عهد إما بإسلام أو بمجيء من بلاد الكفر، فكان بجانبي الغرفة، بجانبي كانت، وتعرفون حال طلاب العلم، ما هناك إلا خبز، وإن يسر الله فاصوليا تأخذها من المركز. أما هذا الأخ الذي كان مجاورا لي من الغرباء، كان عنده قط هر، تخيلوا ماذا كان يطعمه؟ كان يطعمه تونة غويزي. والله أنني أخرج من غرفتي وإذا بالقطة تلك وقد فتحت التونة هذه الغويزي، وأنا أراها تأكلها، وأنا لي شهور ما قد أكلت هذه التونة. فالشاهد يفتح هذه التونة ويضع لهذه القطة بجانب الباب، أنا ما لي نصيب من هذا إلا رائحة التونة. فهذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون، يعني تعظيم مثل الحيوانات، أنا جاره، أنا أولى بالحبة التونة. فالله المستعان، يعني هذا مما ينبه عليه، يعني الإنسان لا يتشبه بمن لا خلق له. نعم، احسن إلى الحيوان، عذبت امرأة بالنار بسبب هرة حبستها، لكن لا إفراط ولا تفريط. طيب، قال: ولا يوقر كبير ولا يرحم، ولا يوقر كبيرا، نعم، ولا يوقر كبيرا، هكذا يعني حصل خطأ هنا، ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا، ويكثر أولاد الزنا حتى إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة الطريق، يعني دون حياء. وهذا قد حصل، فنحن في هذا الزمان تحقق مثل هذه الفتن، قال ويلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أمثلهم في ذلك الزمان المداهم. إنما أراد السيوطي رحمه الله في هذا الموضع بيان أن الرؤيا آخر الزمان تكون تسلية للمؤمن إذا اشتدت عليه الغربة وكثرت الفتن حوله. هنا يسلى المؤمن ويبشر بمثل هذه الرؤى المنامية، كلما قوي صلاحه وتمسكه بهذا الدين كلما بشره الله بمثل هذه الرؤى التي تطلعه عن حاله وما يؤول إليه في مستقبل أمره من الخير. غدا بإذن الله ندخل في المبحث الرابع وهو مهم، فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.